بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات كتاب القرآن مبين. قل ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أرضهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل سوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أن ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في سير الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نتلوه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو ما عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. فقالوا إنما كسرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استغرقت معها فأتبعه شهاب مبين. والأرض بلدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ولستم له بواسطين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الذي على الواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إلا على أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب ما أغويتني لأغوينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بما أنتم آمنين. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها أخر وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم مجرون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبهم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ورضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبجرون. قال إن هؤلاء بيتي فلا تسمعون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بلادي إن كنتم فاعلين. زعموك إنهم لفي سكرتهم يعملون. سألتهم الصيحة المشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها ليس بهم مبين. إن في ذلك لآية للمؤمنين. فإن كان أصحاب الآية لظالمين فانتقمنا منهم وإنهم لأبينا مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا يمسكون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصبح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قل إني أنا النبي المبين. فما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا أعطيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فلقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.